قد حكم الله لمن استطاع منكم حج البيت دون النساء عفى الله عنهن رحمة من عنده إنه لهو المعطي الوهاب.